قال رحمه الله: قوله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقوله ذلك أي تلك الحادثة والواقعة منه وتثبته وتأنيه عليه الصلاة والسلام ورده أيضا أو رده للرسول، كل ذلك ليعلم الملك أو ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجه بالغيب إذ غلقت الأبواب وقالت هيت لك، أني لم أخنه بالغيب أي في تلك الحال التي هو غائب عنا ولا يعلم بشؤوننا وأحوالنا وقد غلقت 7 أبواب دوننا، أني لم أخنه بالغيب ليعلم ذلك العزيز أني ما فعلت هذا ورددت من جاءني من قبل الملك إلا لتعلم براءتي وأنني نزيه وبعيد عما اتهمت به، وأني لم أخنه بالغيب أي لم أخنه عند تغليق الأبواب وهو غائب عنا. وهذا بناء على قول أكثر المفسرين أن القائل لهذا الكلام هو يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكلام من كلامه: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وليس من كلام امرأة العزيز، وإنما هو من كلام يوسف. ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر، فإن الكلام المتقدم في شأن النساء وشأن امرأة العزيز، وقالت: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي إنه لمن الصادقين ذلك ليعلم، فوصل كلام بكلام آخر، وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر، وهذا لا مانع منه في اللغة العربية إذا دلت القرائن الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به لا مانع منه. فإن كلام يوسف وصل بكلام المرأة، والقرينة قد دلت على أن القائل لهذا الكلام هو يوسف عليه الصلاة والسلام وليست المرأة، فردي لرسول الملك لا ليس إلا لأجل إظهار براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب في ذلك الحالة عند تغليق الأبواب، فوصل كلام يوسف بكلام المرأة. فإذا هذا الكلام من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام وليس من كلام المرأة، وقد قال أهل اللغة ومنهم البراء أو الفراء رحمه الله أنه لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به، والصدقة كلام جميل هذا الذي عليه الأكثرون. وقيل المقصود بهذا الكلام أو القائل لهذا الكلام هو امرأة العزيز، والمعنى على ذلك أي على هذا القول أي أنني قلت ذلك الذي قلته ونزهت يوسف وأقررت على نفسي بالمراودة ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب أي أني لم أخنه فأنسب إليه ما لم يكن منه وهو غائب عني وأنا غائب عنه. فهذا يكون على هذا التفسير من كلام المرأة: ذلك ليعلم أي يوسف أني لم أنسب إليه ما لا يليق به، أي قبل ذلك ذلك الإشارة أي تنزيه يوسف وبراءة يوسف وإقراري بذنبي وأني راودت وهو بريء عن ذلك، ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أنسب إليه شيء مما لا يليق به وليس مما صدر منه وهو غائب عني وأنا غائب عنه، ومع ذلك برأت ساحته واعترفت بذنبي وما حصل مني من الخطأ. فالحاصل قوله تعالى ذلك ليعلم فيه قولان: من القائل لهذا؟ قيل يوسف، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، أي أن يوسف رد الرسول ليعلم العزيز أنه لم يأخنه في تلك الحالة وهو غائب عنه وقد غلقت زوجته الأبواب. وقيل المراد بذلك المرأة هي التي قالت هذا، ويكون المعنى ذلك الاعتراف وهذا التنزيه ليوسف ليعلم يوسف أني لم أنسب أني لم أخنه بالغيب، فأنسب له أو إليه ما لا يليق به، وهو غائب عني وأنا غائب عنه، ومع ذلك اعترفت ونزهته مما نسب إليه. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وهذا لا شك فيه، أن الله لا يوفق الخائن ولا يهديه ولا يسدده سبحانه وتعالى. فالخائن ممقوت والخائن مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، وكيده لا يهدى. ثم قال: وما أبرئ نفسي. وهذا على سبيل التواضع من يوسف، إن كان الكلام المتقدم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب من كلام يوسف، فقال يوسف: وما أبرئ نفسي، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وهضما لنفسه الزكية الكريمة، ومع ذلك يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فهذا شأن الأنفس البشرية، أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي منها، فإن الله أبعدها عن ذلك. وهذا على هذا التفسير يكون الاستثناء متصل، ويجوز أن يكون منقطعا، لكن ربي سبحانه وتعالى عصمها حتى أنها لم تفعل هذا الشيء ولم تأمر بالسوء، فيكون الاستثناء منقطعا، لكن ربي سبحانه رحمها فعصمها عن هذا البلاء فلم تأمر بالسوء. والذي يظهر أن الاستثناء منتصل: وما أبرئ نفسي، إن النفس البشرية لأمارة بالسوء، إن جنس النفس البشرية لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي منها، فإنها لا تأمر بالسوء. والأنفس أقسام كما هو معلوم، منها أمارة ومنها لوامة. إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ومع ذلك وما يحصل من الأنفس، فإذا تابت الأنفس وتاب ذووها فالله غفور رحيم جل وعلا، وفي تهيج على التوبة إذا صدر شيء من الشخص. فقال الملك بعد ذلك وكرر المطلب وحث على الإتيان به وعلى استخلاصه وجعله من خاصته، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، لا يشاركني فيه أحد، وقد كان للعزيز، فأراد الملك أن يكون له ولا يشاركه في أحد، ويكون خاصا به يوسف عليه الصلاة والسلام، فيفيده ويستفيد منه. وهذه عادة الملوك، ما يحبون المشاركة في شيء، بل يحبون أن يتفردوا بالأشياء. فلذلك قال: خلاص، ما كان من قبل العزيز هذا الآن يكون لي، فأنا أحتاج إليه وأستخلصه لنفسي ولا يشاركني فيه أحد. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، أي كلم يوسف، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكنة وذو أمانة، فقل ما شئت وأمر بما شئت. وطلب يوسف ذلك المطلب الذي به تزدهر بلاد مصر اقتصاديا، أن يكون أمينا على خزائن الأرض. وهذا بعد مطلب من الملك، ولم يبتدئ يوسف ذلك، ولكن طلبوا منه هذا الأمر، طلب حث وبإزعاج أيضا أنه يلبي الطلب هذا، وقد سعوا في قضيته وبرأوا ساحته وبذلوا ما بذلوا، والملك هو بنفسه تبنى القضية هذه. فلما رأى منهم الحث ورأى أنه لابد أن يقوم بهذا المقام، فطلب منهم ذلك المطلب، ولم يطلب ذلك من نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى يقال هذا يعارض الأدلة أن من طلب الإمارة لا يعان عليها. وإذا كان الأمر كذلك أنه طلب الإمارة، فذاك شرع من قبلنا وليس شرعا لنا في مثل هذا، خلال لمخالفة الأدلة له، فهو شرع من تقدم. قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين، ممكن أمين. قوله تعالى: ذلك، أي ذلك الذي فعلت من ذلك الذي فعلت من رد يوسف، أو ذلك الذي فعلت من رد رسول الملك إليه، ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب. فإذا هذا من كلام يوسف، حتى الإمام قرر هذا، أن هذا الكلام من كلام يوسف وليس من كلام المرأة، ووصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر يقرر أهل اللغة أنه جائز إذا دلت القرينة على ذلك، وإلا ظاهر السياق أنه كلام امرأة العزيز. لأنه جاء بعدها مباشرة وبعد اعترافها. قال قوله ذلك أي ذلك الذي فعلت من رد رسول الملك إليه ليعلم العزيز أني لم أخنه بزوجته بالغيب في حال غيبته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قوله ذلك ليعلم من كلام يوسف قوله ذلك ليعلم من كلام يوسف اتصل بقول امرأة العزيز أنا راودته عن نفسي من غير تمييز أو من غير تميز لمعرفة السامعين لمعرفة السامعين فوكل ذلك لمعرفة السامعين فوصل كلاما بكلام. أنا راودته عن نفسه من غير تميز لمعرفة السامعين أي بهذا الأمر. وقيل فيه تقديم وتأخير معناه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ففي الكلام تقديم وتأخير الأصل عدمه فالقول الأول عليه أكثر المفسرين ما نحتاج إلى التقديم والتأخير وهو خلاف الأصل ويتأتى الأصل من غير التقديم والتأخير وإنما نلجأ إلى مثل هذه الأشياء إذا دل السياق ونحتاج إليها. وأما السياق يدل على ما سمع ويفهم الكلام من غير تقديم وتأخير ويتبين المقصود من غير اللجوء إلى مثل هذه التي هي خلاف الأصل فلا داعي للقول بالتقديم والتأخير. قيل لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبريل ولا حين هممت بها؟ قال يوسف عند ذلك وما أبرئ نفسي. الله أعلم. قال السدي إنما قالت له امرأة العزيز ولا حين حللت سراويلك يا يوسف؟ فقال يوسف ما حل هذا المسألة مسألة أحسن قول باطل هذا من الإسرائيليات هذا لا يليق بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حلال السراويل هذا من الإسرائيليات يا ليت الإمام نزه تفسيرا منها. قال قوله ما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها صدق. وهذا الكلام خرج مخرج تواضع من هذا النبي الكريم ومخرج الهضم للنفس مع أنه قد علم هو وعلم غيره براءته قد علم هو وعلم غيره براءته ولكن قال هذا تواضعا وقال هذا أيضا هضما لنفسه. قال قوله ما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية لشان الأنفس البشرية أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء بالمعصية إلا ما رحم ربي أي إلا من رحم ربي فعصمه. فتكون على هذا من واقع أو ما واقع موقع من باب التقارض وهذا أثبته جماعة من النحاة أنهما يتقارضان فتحل ما محل من وتحل من محل ما أو محل ما فيتقارضان وهذا جائز. والأصل في ما أنها لغير العاقل والأصل في من أنها للعاقل وقد تقع إحداهما محل الآخر فتستعمل ما للعاقل إلا من رحم ربي فعصمه. قال إلا ما رحم ربي أي إلا من رحم ربي فعصمه ما بمعنى من كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم وهم الملائكة عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم شهوة إلا ما رحم ربي وهم الملائكة إلا من رحم ربي فعصمهم الله وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام فوضع ما موضع من والمقصود بهم الملائكة المعصومون وهكذا الأنبياء أيضا معصومون ويوسف معصوم من هذا وإنما قال ذلك من باب الهضم للنفس وعدم التزكية لها فما أحب أن يزكي نفسه فقال ما قال وإلا هو من المعصومين فإن الله لم يعصم إلا الملائكة والأنبياء كما قال أهل العلم منهم الذهبي رحمه الله. لكن يستثني أهل العلم في الأنبياء ما تعلمون من الصغائر المستهجنة أو غير المستهجنة ف فإنهم لم يعصموا بها، وأما الصغائر المستهجنة فهم معصومون منها. فمعصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المستهجنة التي ربما يعاتب عليها بعض الناس، فهم معصومون منها. قال رحمه الله: إلا من رحم ربي فعصمه. ما بمعنى من؟ كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، أي من طاب لكم وهم الملائكة، وهذا راجع إلى قوله إلا من رحم ربي فعصمه وهم الملائكة، وهذا اعتراض. ما بمعنى من كقوله فانكحوا، هذا اعتراض وذكر النظير وضم النظير إلى النظير لزيادة بيان، ثم رجع إلى المقصود إلا من رحم ربي وهم الملائكة. وهم الملائكة عصمهم الله عز وجل فلم يركب فيهم شهوة. وقيل إلا ما رحم ربي إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان، وهذا جيد. إلا ما رحم ربي تكون ما على بابها، لكن تخصيص بإشارة إلى حال العصمة عند رؤية البرهان هذا الذي فيه نظر. إلا ما رحم ربي من الأنفس، هل قيل هذا يا أخوان؟ إلا ما رحم ربي من الأنفس، فإن النفس إن كانت المقصودة بخصوصها فهي غير عاقلة، وإن كانت مع الذات فالذات عاقلة والنفس تبع لها. لكن هل قيل إلا ما رحم ربي من الأنفس؟ الظاهر ما هو بعيد، إن قيل هذا ما هو بعيد، إلا ما رحم ربي من الأنفس التي عصمها جل وعلا عن الأمر بالسوء، ويكون أصحابها، لكن هي غير عاقلة، إنما العاقل مع ما تركبت معه، الذات كلها بالنفس، وأما الأجزاء فإن اليد غير عاقلة وإن العين غير عاقلة، لكن ذات الإنسان مع ما تركب منه عاقل. قال رحمه الله: فانظر إذا كان فيه هناك تفسير فهو أقرب من إخراج ما عن أصلها. إلا ما رحم ربي من الأنفس التي عصمها الله من أن تأمر بالسوء. قال رحمه الله: وقيل إلا ما رحم ربي إشارة إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان. إن الله غفور رحيم. فلما تبين للملك عذر يوسف عليه السلام وعرف أمانته وعلمه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي يجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه في اختصار تقديره فجاء الرسول يوسف فقال له: أجب الملك الآن. كلام جميل. يكون المقصود هنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما كلمه قال إنك اليوم، فجاء هناك حذف واختصار في الكلام، فجاء الرسول يوسف فقال: أجب الملك الآن. فلما كلم الملك بعد ذلك، بعد أن جاء، فلما كلم الملك، وروي أنه قام ودعا لأهل السجن فقال: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعمي عليهم الأخبار. هذه سجعة جميلة. اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار، يعني تعطف عليهم، ولا تعمي عليهم الأخبار، فهم أعلم الناس بالأخبار، إلى آخره. قال: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعمي عليهم الأخبار، فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد. فلما خرج من السجن كتب على باب السجن، هذا كله من إسرائيليات، هذا قبر الأحياء. والله أنه قبر الأحياء السجن، هذا الواقع، تسجن ولا يدرى عنك، تنتهي وتكون في خبر كان كأمس الدابر ولا أحد يلتفت إليك، هذا قبر الأحياء، السجون قبر الأحياء. وبيت الأحزان صدق، وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء، كل ذلك حق في السجن، فهو قبر الأحياء. وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء، إلى آخره. قال: وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء. ثم اغتسل وتنظف من دون السجن، من درن السجن، ولبس ثيابا حسانا وقصد الملك. سيأتي ما بقي إن شاء الله، ما وجد شيء في هذا. خلاص تمام، هذا المقصود. إلا ما رحم ربي. من حسن من قالها. وكف عن ذلك إلا ما رحم ربي، أي إلا ما إلا من رحم ربي من النفوس. يقول ما في من هذا من أتمي من التي العاقل إلا إذا كان ما في مانع أنها تبقى على بابها إلا ما رحم ربي من النفوس التي عصمها الله جل وعلا. إلهنا سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك.